ألفية الإمام السيوطي في علم الحديث. لله حمد وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر، فريقة ألفية العراقي في الجمع والإيمان والاتساق. والله يجري سابغ الإحسان زواله ولذوي الإيمان. حد الحديث وأقسامه. علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام وال الحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحو ما حكوا. وقيل لا يختص بالموضوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف القدر وشهوا شمول هذين الأثر. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. الصحيح. حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظهيره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجحفي سوى. من ساقه فابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جانحا. والناووي رجاح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب. وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. والوقف عن حكم لمثل أو سند بأنه أصح مطلقا أسد. وآخرون حاكموا فاضطاربوا لفوق عشر هم من أسهل الكتب. فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده، وابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده أو سالم عن من نبي أو عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر. وشعبة عن عمرو وابن مروة عن مضرة عن ابن قيس كوة. أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سابق. ثم ابن سيرنا عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي. كذا ابن مهرنا عن ابراهيم عن علقامة عن ابن مسعود الحسن. ووالد القاسم عن أبيه عن عائشة، وقال قوم موفقا لا ينبغي التعميم في الإسناد، بل قص بالصحب أو البلاد. فأوفوا الإسناد للصديق ما ابن أبي خليل عن قيس نما، وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده، وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عن مراو ما وهن. ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج. وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر، وللمدينة خذا ابن أبي حكى

عزة ندب ومن لنقل في الحديث شارطا رواية ولو مجازا غلطا. الحسن المرتضى في حده متى صلى بنقل عدل صلى طرقه ولا شذا ولا عليل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وكل اهل العلم فان اتى من طرق اخرى ينمي الى الصحيح اي لغيره كما يرقى الى الحسن الذي قد ضعفا لسوء الحفظ او ارسال او تدليس او جمالة اذا رأوا مجيئه من جهة اخرى وما كان لفسق او يرى مستغما يرقى عن الانكار التعدد بل ربما يصير كالذي بدي والكتب الاوباع ثمة السنن للدار قطني من مظنات الحسن قال ابو داود عن كتابه ذكرت ما صحى وما يشابه وما به وهن اقل وحيث لا فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضحك ولا صحى حسن لديه مع جواز انه ومن فان يقل قد يبلغ الصحات له قلنا احتياطا حسنا قد جعله فان يقل فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح بلى فاحتاج ان يزيل للمصدق وان يكن في حفظه لا يرتقي هلا قضى في الطابقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية أجب بأن مسلما فيه شرط ما صح فامنع أن بالحسن يحط فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والبغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح منتمى يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد والناس إيمن لم يكونوا اتفقوا تركا له والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة قيلا ومن مزى بهم فإن فيهم وهن تساهل الذي عليها أطلقا صحيحة والدارمي والمنتقى ودونها مساند والمعتل منها الذي لأحمد والحوضلي. مسألة الحكم بالصحات والحسن على متن رواه الترمذي واستشكلا قيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر له وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاول آبدا للدنيا كل صحيح حسن لا ينعكس وقيل هذا حيث رأيه يلتبس وصاحب النخبات ذا إن انفرد إسناده والثاني حيث ذو عدد وقد بدا لفيه معنيان لن يوجدا لأهل هذا الشان أي حسن لذاته صحيح لغيره لم ما بدا الترجيح أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد والحكم بالصحات للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكم للمتن إن أطلاق ذو حفظ مبين وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصريح والمجوبا وهذه بين الصحيح والحسن وطوى

مثلها لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل. وقيل لا إذ لا تفيد حكما، وقيل خذ ما لم تغير نظما. وبن الصلاح قال وهو المعتمد، إن قال فاسمى للثقات فهي رد. أو لا فخذ تلك بإجماع وضح، أو قال فالإطلاق فاقبل في الأصح. المعلم. وعلة الحديث أسباب قفت، تقداح في صحاته حين وفت، مع كومه ظهير السلامة، فليحجج المعلم من قد رامه. ما لي أبيه علة تقداح في صحاته بعد سلامة تفي، يدركها الحافظ بالتفرد والقلب مع قرائن فيهتدي. للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكوا، بحيث يقوى ما يظن فقضى، بضعفه أو رابه فأعرضا. والوجه في إدراكها جمع الطرق، وسبع أحوال الرواة والفرق، وغالبا وقوعها في السند، كحديث البسملة في المسند. ونوع الحاكم أجناس العلل لعشرة، كل بها يأتي الخلل. ومنه ما ليس بقادح، كأن يبذل عدلا في مساو حيث عن. وربما أعل بالجلي كالقطع بالمتاصل القوي، والفسق والكذب ونوع جروح. وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت، فعلى هذا رأوا صحى معل وهو في الشاذي حكوا. والنسق قد أدراجه في العلل الترمذي، وقصه في العمل. المضطرب. ما اختلفت وجوه حيث ورد، من واحد أو فوق متنا أو سند. ولا مرجحا هو المضطرب، وهو لتضعيف الحديث موجب. إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو لثيقة فهو صحيح مضطرب. الزرك شد القلب والشذوذ عنه، والاضطراب في الصحيح والحسن. وليس منه حيث بعضها رجح، بل نكر ضد أو شذوذه وضح. المطلوب. القلب في المتن وفي الإسناد قر، إما بإبدال الذي به اشتهر بواحد نظيره ليقربا، أو جعل إسناد حديث اجتبا لآخر وعكسه إغرابا، أو تمساحا كأهل بغداد حكم. وهو يسمى عندهم بالسارقة، وقد يكون القلب سهوا أطلقه. المدرج. ومدرج المتن بأن يلحق في أوله أو واسط أو طارق، كلام راو ما بلا فصل، وذا يراق بالتفصيل في أخرى كذا. بنص راو أو إمام وما عرفانه في وسط أو أولها. ومدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد أو ذا سوى، صرف بإسناد فيروي الكل به، أو بعض مثل في سواه يشتبه. أو قاله جماعة مختلفة في سند فقاله مختلفة. وكل ذا محرم وقادح، وعندي التفسير قد يسامح. الموضوع. القابر الموضوع شر القابر، وذكره لعالم به احمد. الزبوري بأي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع فيه عرف إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقل حيث الدواعي سالت بنقله وحيث لا يجاد عند أمره وما به وعد عظيم نوعي على حقير وصغيرة شديد وقال بعض العلماء الكمل احكم بوضع صابر إن ينجلي قد باين المعقول أو منقول خلافه أو ناقض الأصول وفسروا الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عامل تردد والواضعون بعضهم ليفسد دينك وبعض النصر رأي قاصد كذا تكتبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشروهم صوفية قد واضعوا محتاسبين الأجر فيما يدعوا فقوبلت منهم ركونا لا هم حتى أبالها الأولى هم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوازه مخالف الإجماع وجازم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصد وغالب الموضوع مما اختلق وضيعه وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وغما وفي كتاب والد الجوزيما ليس من الموضوع حتى وهما من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم. خاتمة. شر الضعيف الوضع فالمسروق ثم ذو النكر فالمعل فالمدراج ضم وبعده المقلوب فالمضطرب وآخرون غير هذا رده ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرق وتركه بيان ضعف قد رضوا في الواضع أو فضائل الأعمال لا العقل والحرام والحلال ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى بسند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد بسند خوف مجيء أجوز ولا تضعف مطلقا ما لم تجر تضعيفه مصرحا عن مجتهد. من تقبل روايته ومن ترد؟ بناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا قرما مروءة ولا مغفلا يحفظ إن يملي كتابا يصدق إن يروي منه عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى وضبطه عرف إن غالبا وفاق من به

رأوا والإذن للمعدوم في الأقوم سنع ثنيتها جزى لموجود تبع وصححوا جوازها لقتل وكافر ونحو ذا وحمل ومنعها بما المجيز يحمل من بعدها فإن يقل لا نبطله أجز ما صحا وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك مثل ذا لا تدخل المجاز أو صح عند غير من أجاز ومن رأى إجازة المجاز ولو على فذاك ذو قياس ولفظها أجزته أجز له فأن يقص ناويا فيهمله وليس شرطا القبول بل إذا ردا فعندي غير قادح بذا واستحسنت من عالم لباهر وشرطه يعزى إلى أكابر رابعها عندهم المناولة أن يعطي المحدث الكتاب له ملكا تلي إعارة أو يحضره للشيخ بالعلم لكي ما يضره ثم يرده إليه وأذن في صورتين في رواية فجن وآخذوا بهذه إجماعا بل قيل لي تعادل السماع وآخرون فضلوها والأصح تلي وتركها إجازة وضح وصح إما والا واسترد ومن مساوي ذاك نصل أدى قيل وما لذي بالامتياز على الذي عين من مجاز وإن يكن أحضاره من يعتمد وما رأى صحا وإلا فليرد فإن يقل أجلته إن كان صحا ويروى عنه حيث بانا وإن يناوي لا مع الإذن ولا هذا سماعي فوفاقا باطلا وإن يقل هذا سماعي ثم لم يأذن ففي صحاتها قل كل يضم ومن يناول أو يجز فليقل أنباء لي ناولني أجازني أطلاق أو أباح أو سواغ أو أدين أو مشبين غادي ورأوا فليفهاه صح عن أن يورد حتى فلا أخبارنا مقيدا وقيل طير في مجاز قاصرا وبعضهم يخصه بخبرا وبعضهم يروي بنحو للكتب شفاه وهو موهم فليجتنب بالاقتراح مطلقا لا يمتنع أخبار إن إسناد جزء قد سمع وعن وأن جودوا فيما يشك سماعه وفي المجاز مشترك قابيسها كتابة الشيخ لمن يغيب أو يحضر أو يأذان أن يكتوب عنه فمتى أجاز فهيا كمن ناوال حيث امتاز أو لا فقيل لا تصح والأصح صحاتها بل وإجازة رجح ويكتفي المكتوب أن يعرف قد كتيبه وشاهد بعض شرط ثم ليقل حدثني أخبارني كتابة والمطلقين وهجني السادس الإعلام نحو هذا روايتي من غير إذن هذا فصححوا إلغاءه وقيل لا وأنه يروي ولو قد حاضلا والخلف يجري في وصية وفي وجادة والمنع فيهما كفي وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد يقال في وجادة وجدت بخطه وإن تقل ظننت بغير خط قال ما لم ترتبي في نسخة تحر فيه توصبي وكله منقاطع ومن أتى بعن يدلس أو بأكبر مدتا فإن يقل فمسلم فيه ترى وجازة فقل أتى من آخرا. كتابة الحديث وضبطه. كتابة الحديث فيه اختلف ثم الجواز بعد إجماعا وفى مستند المنع حديث مسلم لا تكتبوا عني فالخلفون فبعضهم أعلموا بالوصف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه وقيل غالبا نسخ الكل في صحيفة وقيل بل لآمن نسيانه لا لي خلل ثم على كتيبه صوف الهمم للضبط بالنقص وشك لما عدم وقيل شكل كله لذي ابتدا وفي ثمن محل لبس أفكدا واضبطه في الأصل وفي الحواشي مقطعا حروفه للناشي والخط حقق لا تعلق تمشقي ولا بلا معذرة تدققي وينبغي ضبط الحروف المهملة نقطها أو كتب حرف أسفله أو غمزة أو فوقها كلامة أو فتحة أو غمزة علامة والنقط تحت السين قيل صف وقيل كالشين أتى في تلفا والكاف لم تبسط فكاف كتبا في بطنها واللام لاما صاحبا والرمز بين وسواه أفضل وبين كل آثرين يفصل بدارة وعند عرض تعجم وكاره فصلا مضاف موهم واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة والرضا تعظيما ولا تكن ترميزها أو تفردي ولو قل الأصل خلاف أحمد ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرع أصل قابلة وخيرها مع شيخه إذ يسمع وقال قوم ما علت أنفع وقيل هذا واجب ويكتفى إن ثيقة قباله في المقتفى وناظر السامع منه يندب في نسخة وابن معين يجب إن لم يقابل جاز أن يروي إن يندق بنصل ضابط ثم ليبن وكل ذا معتبر في الأصل وساقطا قرب له بالفصل منعاطفا وقيل موصولا إلى نا بغير صرف سطر واعتلى وبعده صحا وقيل زد رجع وقيل كرر كلمة لكن منع وخرجا لغير أصل من وسط وقيل ضبر خوف لبس ما سقط ما صح في نقل ومعنى وهو في معريض شك صح فوقه كفي أو صح نقلا وهو في المعنى فسد ضبر ومرض فوقه صاد تمد كذاك في القطع وفي الإرسال وبعضهم أكاد في اتصال لعطف أسماء انتصاب بينهم واختصر التصحيح فيها بعضهم وما يزيد في الكتاب فمح أو حكاء أو اضرب وهو أولى ورأوا وصلا لهذا القص بالمضروب وقيل بل يقال للمكتوب. مبيت عاصفا من طرفيه أو كسب صفرا بجانبيه أو ما أصب بنصف دارة فإن تكرر زيادة الأسطور سنها أو عرى وبعضهم يكتب لا أو من على أواله أو زائدا ثم إلى وإن يكن الضرب على مكرر فالثاني يضرب في ابتداء الأسطور وفي الأخير أولا أو وزع والوصف والمضاف صلة تقطع وحيث لا وواقع في الأسنى قولان ثان أو قليل حسنى وذو الرواية يضم الزائدة مؤصلا كتابه بواحدة ملحيق ما زاد بغامش وما ينقص منها فعليه أعلما مسميا أو رامزا مبينا أو ذا وذا بحمرة وبينا وكاتبوا حتى ثنا ثنا ونا وذا ثنا ثم أنا أخبارنا أو آرنا أو آبنا أو آخنا حدثني قسها على حدثنا وقال قافا معفنا أو تفرد وحلفها في القص أصلا أجود وكاتبوا حا عند تكرير سند فقيل من صحا وقيل ذا انفرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل وقولها لفظا حسن وكاتب التسميع فليبسمل وينكر اسم الشيخ ناسبا جلي ثم يسوق ثالثا ومثنى لآخر وليتجانب وهنا ويكتب التأريخ مع من سامعوا في موضع ما وابتداء أنفعوا وليات موثوقا ولو بقصده لنفسه وعدهم بضبطه أو ثيقة والشيخ لم يحتج إلى تصحيحه وحلف بعض سهلا ومن سمع الغير في كتابه بخطه أو خط بالرضا به نلزمه بأن يعيره ومن بغير خط أو رضاه فليسن وليسرع المعار ثم ينقل سماعه من بعد عرض يحسن صفة رواية الحديث ومن روى من كتب وقد علي حفظا أو السماع لما يذكر أو غاب أصل إن يكن التغيير يندور أو أمي أو ضرير يضبطهما معتمد مشهور فكل هذا جوز الجمهور ومن روى من غير أصله بأن يسمع فيها الشيخ أو يسمي على جوزوه ورأى أيوب جوازه وفصل الخطيب إن اطمأن أنها المسموع فإن يجزه يوبح المجموع من كتبه خلاف حفظه يجد وحفظه منها الكتاب يعتمد كذا من الشيخ وشك واعتمد حفظا إذا أيقان والجمع أسد كما إذا قال فذو حفظ وفي من يروي بالمعنى خلاف قد خفي فالأكثرون جوزوا للعارف ثنيفها يجوز بالمرادف وقيل إن أوجاب علما القدر وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر وقيل في الموقوف وامنعه لدى مصنف وما به تهددا وقل أخيرا أو كما قالا وما أشباهه كالشك فيما أبهما وجائز حلف كبعض الخبر إن لم يقل الباقي عند الأكثر وامنع لذي تهمة فإن فإن فعل فلا يكمل خوف وقت في خلل والخلف في التقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف فالنحن واللغات حق من طلب وخذ من الأفواه لا من الكتب خطاط إن ولحن أصل يروى على الصواب محربا في الأقوى ثالثها ترك كليهما ولا تمحو من الأصل على من توكلا بل أبقه مضببا وبين صوابه في هامش ثم إن تقرأه قدم مصلحا في الأولى والأخذ من متن سواه أولى وإن يك الدقيق لا يغير كابن وحوض زد ولا تعسر كذا كما غاير حيث يعلم إتيانه ممن على وألزم يعني وما يدروس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب كما إذا يشك واستثبات من معتمد وفيه ما ندبا أمن ومن عليه كلمات تشكل يروي على ما أوضحوا إن يسألوا ومن روى متنا عن أشياخ وقد توافق معنى ولفظ ما استحل مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم أو قال قد تقاربا في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا وإن يكن للفظه يبين ما قال أو قال فذاك أحسن وإن روى عنهم كتابا كوبلا بأصل واحد يبين احتملا جوازه ومنعه وفصلا مختلف بمستقل وابلا ولا تجد فلاس من الوقت من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو به أما إذا أسمه أو وله أجزه في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور وقال في الإسناد قل ها نطق لو قيل له والترك جائزا رأوا نوثق إثنانها قد استحد نجما أعر في كل متن في الأسد لا واجبا والبدء في أولاده به وباقي أدرج معوابه وجاز مع ذلك بعض بالسند منفردا على الأصح المعتمد والميل أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد وسابق بالمتن أو بعض سند ما يتمه أجد فإن يرد حينئذ تقديم كله رجح جوازه كبعض متن في الأصح والنوب زي متى يقدم السند حيث مقال فاتبع ولا تعد ولو روى بسند متنا وقد جداد إسنادا ومتن لم يعد بل قال فيه نحوه أو مثله لتروي بالثاني حديثا قبله وقيل جاز إن يكن من يرويه ذا ميزة وقيل لا في نحوه الحاكم نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فوق سنة والوجه أن يقول مثل قابري قبل ومثله كذا فلينكر وإن ببعضه أتى وقوله وذاكر الحديث أو بقوله فلا تتمه وقيل جاز إن يعرفا وقيل إن أجازا وقل على الأول قال وذكر حديثه وهو كذا وأتي القبر جاز أن يبدل بالنبي به رسوله والعجز بالقوي وسامع بالوهم كالمذاكرة بيان حتما والحديث ما ترى عن رجلين في قتين أو جرح إحداهما فحل فواحد أمح ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم جمع ذلك عن ذين مبينا بلا ميل أبد وحلف شخص حوبلا مجرحا يكون أو معدلا وحيث جوف واحد لا تقبلا. آداب المحدث. وأشرف العلوم علم الآثار فصحح النياس ثم طهري قلبا من الدنيا وزد حرصا على نشر الحديث ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث ورد للأوجاح ناصحا وحث ابن دقيق العيد لا ترشد إلى أعلى في إسناده إذا ما جهلا ومن يحدث وهناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى هذا هو الأرجاح والصواب عهد النبي حدث الصحاب وفي الصحاب حدث الأتباع يكاد فيه أن يرى الإجماع وهو على العين إذا ما انفرد كفاية إذا تعددا ومن على الحديث تخليطا يقف لهارم أو ليعما والضعف كف ومن أتى حدث ولو لم تنصلح نياته فإنها سوف تصح فقد روينا عن كبار جلة أبى علينا العلم إلا لله وللحديث الغسل والتطهر والطيب والسواك والتذكر مسرحا واجلس بصدر بأدب وهيئة متاكئا على رسب ولا تقم لأحد ومن رفع صوتا على الحديث فاذبه ودع ولا تحدث قائما أو مضطجع أو في الطريق أو على حال شنع وافتتح المجلس كالتسميم بالحمد والصلاة والتسليم بعد قراءة لآل ودعاء وليات مقبلا عليهم معا ورتل الحديث واعقد مجلسا يوما بأسبوعين للملاء استسا ثم استخر مستمليا محصلا وزد إذا يكثر جمع واعتلا يبلغ السميع أو يفهم واستنصت الناس إذا تكلموا وبعده بثمال ثم يحمد مصليا وبعد ذاك يرد ما قلت أو من قلت مع دعائه له وقال الشيخ في انتهائه حدثنا ويورد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعني واروي في الإملاء عن شيوخ عدلوا عن كل شيخ آثر ويجعل أرجاحهم مقدما وحذر وعاليا قصير متن اختلي ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته واجتنب المشكل كالصفات ورخصا مع المشاجرات والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق واختمه بالإنشاد والنوادر ومتقن خراجه للقاصر أو حافظ بما يهم يشغل وقابل الإملاء حين يكمل. مسألة. وذا الحديث واطلق تختص بحافظ كذا الخطيب نص وهو الذي إليه التصحيح يرجع والتعديل والتجريح أن يحفظ السنة ما صحا وما يجري الأسانيد وما قد وهما فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلان فيها لا مجا يدري اصطلاح القوم والتميز بين مراتب الرجال ميزا في ثقة والضعف والطباق كذا الخطيب حد للإطلاق وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم ودونه محدث أن تبصره من ذاك يحمل ملا مستكثرا ومن على سماعه المجرد مقتصر العلم للمسند وبأمير المؤمنين لقبوا ذوي الحديث في زمن ذا منقبوا آداب طالب الحديث وصحح النيات ثم استعمل مكارم الأخلاق ثم حصل من أهل مصر كالعلي فالعلي ثم البلاد ارحل ولا تسهل بالحمل واعمل بالذي ترويه والشيخ فجل لا تطل عليه ولا يعوقنك الحياء عن صالم والكبر وابذل ما تفاد واكتبي للعالي والنازل للاستبصار لا كثرة الشيوخ للاستقال ومن يفرك العلم لا تؤخري بل خذ ومهما تروي عنه فانظري فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي وتمم الكتاب في السماء وإن يكن للانتقاب داعي فلينتخب عليه ومن فرد وقاصر أعانه من استعد وعلموا في الأصل للمقابلة أو لذهاب فرعه تعادلة وسامعوا الحديث باقتصار عن فهمه كما للحمار فليتعب ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه علما واقرأ كتابا تجري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح وقدم الصحاح ثم السنن ثم المسانيد وما لا يثنى واحفظه متقنا وذاكر وارأوا جواز كتم عن خلاف الأهل أو من ينكر الصواب إن يذكر ثم إذا أهملت صنف تمهري ويبقي ذكرا ما له من غاية وإنه فرض على الكفاية فبعضهم يجمع بالأبواب وقوم المثنى للصحاب يبدأ بالأسباق أو بالأقرب إلى النبي أو الحروف يجتبي وخيرهم معلل وقد رأوا أن يجمع الأطراف أو شيوخا أو أبوابا أو تراجما أو طرقا واحذر من الإخراج قبل الانتقاء ومن يثاب قارئ الآثار كقارئ القرآن قل جاري العالي والنازل قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا سوداد. وطالب العلو سنة ومن يفضل النزول عنهما فقن. وقسموه خمسة كما رأوا قرب إلى النبي أو إمام أو بنسبة إلى كتاب معتمد إنزال لو ذا من طريق ورد. فإن يصب لشيخه موافقة أو شيخ شيخ بادل أو وافقة بعدد فهو المساواة. وإن فردا يزد مصافحة فاستبن. وقيدم الوفاة أو 50 عاما تخطت أو سوى 20. وقيدم السماع والنزول نقيضه فخمسة مجهول. وإنما يذم ما لم ينجبر لكنه علو مع من يقتصر. ولابن حبان إذا دار السند من عالم ينزل أو عالم فقد. فإن ترى للمتن فالأعلام وإن ترى الإسناد فالعوام. هو الذي اسناده رجاله قد تابعه في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو الإسناد فيما قسما. وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة الضبط زك. وقلما يسلام في التسلسل من قلل وربما لم يوصل. كأولية لسفيان انتهى وخيره مسلسل بالفقهاء. غريب ألفاظ الحديث. أول من ظن ففيه معمر والنظر قولان وقوم آثر. وابن الأثير الآن أعلى ولقد لخصته مع زوائد تعد. فعني به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. وخيره ما جاء من طريق نوع عن الصحابي وراو قد حكوا. المصحف والمحرم. والعسكري صناف في التصحيف والدار قطني أيما تصنيف. فما يغير نقطه مصحف أو شكله لا أحرف محرف. فقد يكون ساندا ومثنى وسامعا وظاهرا ومعنى. فأول مراجم صحافه يحيى مزاحم فما أنصافه. وبعده يشققون الخطبا صحافه وكيع قال الحاطبا. وثالث كخالد بن علقمة شعبات قال مالك بن عرفقة. ورابع مثل حديث احتاجرا صحافه بالميم بعض الكبرى. وخامس مثل حديث العالم ظن القبيل عالم من عانده. الناسخ والمنسوخ. النسخ رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حكم شرع ذي خطاب. فعلى به فإنه مهم وبعضهم أتاه فيه الوهم. يعراف بالنص من الشارع أو صحيبه أو عرف الوقت ولو صح حديث. وعلى ترك العمل أجمع فالوقت على الناس خذل. مختلف الحديث.

إلى بخارى نسبة البخاري ومن من الأنصار فالنجار وليس في الصحب ولا الأتباع من ينسب الأول بالإجماع والي ذا رافع وفضل كالذري خديج أهمل غير ذا وفضلي حراش ابن مالك كوالد ربعي اهمله بغير زائد كل القريشي حزام وهو جم وما في الأنصار حرام من علم أذميل ليس غير الحضير أبو أسيد غيره خضير عيسى ومسلم هما حناق وإن تشا خباق لو خياق وصف أبا الطيب بالجرير ابن سليمان وبالحرير وليس في الرواة بالأمال وصفا سوى هارون بالحمال القدري محمد بن الحسن ومن عداه فضل من وسكني علي النبي ولد فؤادي وابن أبي فؤاد الإياد الدابري إسحاق والدرين نحو الزهم وغيره زرند بالفتح روح سالف ووان من قال ثم روح ابن القاسم ابن الزبير صاحب ونجده بالفتح والكوفي أيضا مثله السفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكنى بالانفراء عمرو وعبد الله نجل سالمة بالكسر مع قبيلة مكرمة والخلف في والي عبد الخالق والسلمج للقبيل وافق فتحا ومن يكسبه لا يعول ثم سلام كله مثقل إلا أبا الحبر مع البيكنز بالقلب وابن أخته مع جدي أبي علي والناس في والسجد وابني أبي الحقيق بالتهمد وابني محمد بن ناهض وفي سلام ابن مشكم قلب سلامة مولاة بنت عابر وجد كوفي قديم آثر شيرين نسوة وجد ثاني محمد بن أحمد الزجاني السامري شيخ نجل حنبل ومن عداه فافتحا وثقلي والسر بينا عمارة فقد وعسل وابن ذكوان انفرد في البصرة العيشي والعنسي بالشام والكفات قل عبسي بالنون والإعجاب كل ظنام إلا أبا علي بن عثام قمير بنت عمرو لا تصغري وفي خزاعة كريد كبري ونجل مرزوق رأوا مسور وابن يزيد وسوانا مسور كل متيب فبالفتح سوى أبي سعيد فال وجهين حوى أبو عبيدة بضم أجمع زيد بن أقزم سواهم معه وليس في الرواة من حضين إلا أبو ستان عن يقين وللقبيل نسبة الهمدان وبلد أعجم بلا إسكان في القدماء ذاك ظالم وذا في الآخرين فهو أصل يحتذى ومن هنا خص صحيح الجعف لكل ما يأتي به موفق أخيات جد مكرز والأقلح كنيات جد عاصم قد لقح وكل ما فيه فقل يساو إلا أبا محمد بشار المازني وابن سعيد الحضرمي وابن عبيد الله بسر الثعلب وابن يسار وابن كعب قلب شيخ وقل يسير بابن عمرو أو حسين أبو بصير الثاقفي مكبر وابن أبي الأشعث منصر يحيى وبشر وابن صباح برى بزار والنصري من نوني عرى ماليك عبد واحد تميلا كنيات يحيى غير نميلا اسم أبي الهيثم سجيان واسم أبي صالح النبغان محمد بن الصلت توزي مسيم بالغير تغلبي أبو حريز وابن عثمان يرى بالحاء والزاي وغيره برى يحياه وابن بشر الحرير وغيره بالضمة الجرير جارية في من أبو يزيد وابن قدامة أبو أسيد حيان باليائس وابن منقذ وابن هلال فافتحا ووحده أبنى عطية وموسى العارقة بالكسر والتوحيد فيما حققه أبا حصين الآسدي كبر ثم رزيق بن حكيم صغر حيات بي ابنه جبير محمد بن خازم الضرير ابن حذافة خليت الفاقدي قبيل شيخ مالك وابن علي وكنية لابن الزبير الجورشي يونس والنضر فلا تفتش ثم عبيد الله فالقراز بالراء بدءا غيره خزاز بنت معوذ وبنت النضر أبيع وابن حكيم فدر رزيق بر أولا رباح وليد زيد وعطاء الصاح محمد يثنى أبا الرجال وعقبة يثنى أبا الرحال نريد ابن يونس والنعمات واسمي أبا أحمد وابن حيان سليم بالتكبير والسينان فضل ومن عزاه فالشيبان محمد عباد والنبي وعبد على كلهم سمي صبيح والد ربيع فافتحا واضمم أبا لمسلم أبي الضحى عياش للرقام والحنطين أبا كذاك المقرئ الكوفي وافتح عبادة أبا محمد واضمم أبا قيس عبادا تغسدي وفاتحوا بجالة ابن عبدة كذا عبيدة ابن عمرو قيدة والد عامر كذا وابن حميد وكل ما فيه مصغر عبيد وولد القاسم فهو عبثر وابن سوائل السدوسي عنبر عيينة وليد ذي المقدار سفيان وابن حصن الفزار عتاب بث بن بشير الجازري عقيل بالضم ثراوي الزهري ابن سنان العاوقي أفردي قريبهم هو ابن عبد شددي أبو عبيد الله فهو محرز صفوان أما المدلجي مجزز والين عبد الله قل مغفل منفرد ومن سواه معقل معمر يشدد ابن يحيى ومنية بالياء أم يعلى ابن شرحبيل فقل زين بالزاي لكن غيره هذيل نجل أبي مرزا فقل بريد وابن البرد غير ذا يزيد هذا جميع ما حوى البخاري قبطه ضبط حافظ ذكاري في مسلم خلاف البزار وسالم النصري هم جبار هو ابن صخر وعدي بن الخيار جارية أبو العلا بالجيسار أهمل أبا بكر الغفار كذا اسمه حبيب مع إصغاري ضغر حكيما ابن عبد الله كن عبيدة بن الحضرمي لا تظن وافتح أبا عمير ابن عبدة وابن البريد هاشم فأفردا واضرب عطيلا في القبيل مع أبي يحيى الخزاعي كما كنت صبي عياش بالياء ابن عمرو العامري مع نطقه وهكذا ابن الحميري رياح بالياء أبو زياد وكنية له بلا ترزان وكل ما في بين والموصى فهو الحرامي براء ضبطا إلا الذي أبغي معا أبي اليسر في مسلم فإن فيه الخلف قط وحبس بيدا ما عن ابن الصلت وواقد بالقاف فيها يأتي بالياء الأيليوس وشيبانا لكنه بناس مما بانا ولم يزد موطأ إن تفطني سوى بضم بسر بن محجني المتفق والمفترق وعنا بما لفظا وخطا يتفق لكن مسمياته قد تفترق لا سيما ان يوجد في عصري واشتركا شيخا وراوي فزري فزارتي يتفق اسما وابا او مع جد او كلا وما سبا كانس بن مالك خمس بان واحمد بن جعفر بن حمدان ثم أبي عمران الجوني اثنين بطني وبغدادي أو باسمه واسم أب والناسب أو كنية كعكسه واسم أبي نحو محمد بن عبد الله من قبيلة الأنصار أربع سكن كذا أبو بكر بن عياش وضم إذن أبي صالح صالحا تعم وتارة باسم فقط ثم السمة حماد لابن زيد وابن سالمة فإن أتى عن حوض مهملا أو عالم فهو ابن زيد جعلا أو هربة أو السبو ذكي أو حجاج أو عفان فالثاني رأوا وحيثما أطلق عبد الله في طيبات فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى والبصرة البحر وعند مصر والشام مما أطلق ابن عمري وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدة إلا أبا جمرة فهو برا وهو الذي يطلق يدعى نصرا ومنهما في ناسب كالآمل والحنفي مختلف المحامل واعدد بهذا النوع ما يتاحد فيه الرجال والنساء وعدد قسمين ما يشتركان اسما بنت عميس بن رئاب اسما والثاني باسم وكذا باسم ابي كهند بن وابنه المغلب المتشابه في المتشابه القصيب ألف وهو من النوعين قد تألف يستاف قافي الاسم والأب اختلف أو عكسه أو نحو ذاك ما اتصف كابني بشير وبشير سميا أيوب حيان حنان عوديا كذا شريح والد النعمان مع سريج والد النعمان وكأبي عمرو هو الشيبان مع أبي عمرو هو السيبان وكمحمد بن عبد الله المقرم المصرم المضان وكأبي الرجال الأوصار مع أبي الرحال الأوصار المشتبه المقلوب ألف في المشتبه المقلوب رفعا عن الإلباس في القلوب كابن الوليد مسلم لبس شديد على البخاري بابن مسلم الوليد من نسب إلى غير أبيه ودر الذي لغير أب ينتسب خوفا تعدد إذا له نسب كابني حمامة لأم وابني بنيا تجدة وللتبني مقداد لابن الأسود ابن الجارية جد وفي ذلك كتب وافية المنسوبون إلى خلاف الظاهر ونسب البدرية والكوزية لكونه جوار والتيمية كذلك الحذاء للجلات ومقسم المولى بني عباس المبهمات وألفوا في مبهمات الأسماء لكي تحيط النفس منها علما كرجل وامرأة وابن وعم قال أخ زوج وأشباه وأم معرفة الثقات والضعفاء معرفة الثقات والمضعف أجل أنواع الحديث فاعرفي به الصحيح والسقيم وارجعي لكتب تضع فيها واتبعي وجوز الجرح لصون الملة واحذر من الجرح لأجل علة واردد كلام بعض أهل العصر في بعضهم عن ابن عبد البر وربما هدى كلام الجارح إن لم يكن ذاك بأمر واضح الذهبي اجتمع اثنان على توثيق مجروح وجرح من على وتعرف الثقات بالتوصيص من راو وذكر في مؤلف سكن أفرد للثقات أو تقريه ملتزم الصحة في التخريج معرفة من قلق من الثقات والحازم ألف في من قلق من الثقات آخرا فأسقط ما حدثوا في الاختلاط أو يشك وباعتبار من روى عنهم يفك كابني أبي عروبة والسائل وذاكروا ربيعة لكن أبي طبقات الرواة والطابقات للرواة تعرف بالسن والأقد وقد تختلف فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق عشر رتبة ومن نفاد النوع أن يفصل عند اتفاق الاسم والذي تلا أوطان الرواة وبلدانهم

منها يوم الخميس العاشر يا صاحي من شهر ربيع الآخر من عام 81 الذي بعد 800 للهجرة نظم بديع الوقت سهل حلو ليس به تعقد أو حشو دعنا بهذا الحفظ والتفهيم وخصها بالفضل والتقديم وأحمد الله على الإكمال معتصما به بكل حال مصليا على نبي قد أتى مكارم الأخلاق والرسل قدم.